فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فهو ما تجزون به. ورواه سعيد بن منصور عن خلف ابن خليفة عن إسماعيل بن أبي خالد به. ورواه ابن حبان في صحيح عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد به. ورواه الحاكم من طريق سفيان الثوري عن إسماعيل به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن زياد الجصاص عن علي ابن زيد عن مجاهد عن ابن عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا. وقال أبو بكر بن مردوي: حدثنا أحمد بن هشيم، حدثنا أحمد بن هشيم بن جهيمة، حدثنا يحيى ابن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا زياد الجصاص عن علي بن زيد عن مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: انظروا المكان الذي به عبد الله ابن الزبير مصلوبا، ولا تمرن عليه. قال: فسهى الغلام. قال: فسهى الغلام، فإذا عبد الله بن عمر ينظر إلى ابن الزبير، فقال: يغفر الله لك ثلاثا، أما والله ما علمتك إلا صواما قواما. يعني قال ابن عمر ينظر إلى ابن الزبير فقال: يغفر الله لك ثلاثا، أما والله ما علمتك إلا صواما قواما وصالا للرحم، أما والله إني لأرجو مع متساوي ما أصبت ألا يعذبك الله بعدها. قال: ثم التفت إلي فقال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا في الدنيا يجزى به. ورواه أبو بكر البزار في مسنده. وروى أبو بكر البزار في مسنده عن الفضل بن سهل بن عبد الوهاب عن عطاء به مختصرا. وقد قال في مسند الزبير: حدثنا إبراهيم ابن المستمر العروقي، حدثنا عبد الرحمن بن سليم ابن حيان، حدثنا عبد الرحمن بن سليم بن حيان، حدثني أبي عن جدي حيان ابن بسطام قال: كنت مع ابن عمر فمر بعبد الله بن الزبير وهو مصلوب، فقال: رحمك الله أبا خبيب، سمعت أباك يعني الزبير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا والآخرة. ثم قال: لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه. أبو بكر أيضا جده، يصح أن يقال أبوه. وقال أبو بكر ابن مردوي: حدثنا أحمد ابن كامل، حدثنا محمد بن سعد العوفي، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا موسى بن عبيدة، حدثني مولى ابن سباع قال: سمعت، حدثني مولى ابن سباع قال: سمعت ابن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أقرئك آية نزلت علي؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني قد وجدت انقصاما في ظهري حتى تمطأت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأينا لم يعمل السوء، وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت وأصحابك يا أبا بكر المؤمنون، فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. وهكذا رواه الترمذي عن يحيى بن موسى وعبد بن حميد عن روح بن عبادة به. ثم قال: وموسى ابن عبيدة يضعف، ومولى ابن سباع مجهول، مولى ابن سباع مجهول. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء ابن أبي رباح، قال: لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: جاءت قاصمة الظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي المصيبات في الدنيا. طريق أخرى عن الصديق، قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري، حدثنا محمد بن عامر السعدي، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان بن مهران عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، اللهم صل وسلم، ما أشد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجزى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء. طريق أخرى، قال ابن جرير: حدثني عبد الله بن أبي زياد وأحمد بن منصور، قال: أخبرنا زيد بن الحباب، حدثنا عبد الملك ابن الحسن الحارثي، حدثنا محمد بن زيد ابن قنفذ عن عائشة عن أبي بكر قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، قال أبو بكر: يا رسول الله، كل ما نعمل نؤاخذ به؟ فقال: يا أبا بكر، أليس يصيبك كذا وكذا فهو كفارة. حديث آخر، قال سعيد بن منصور: أنبأنا عبد الله بن وهب، أخبرني عامر ابن الحارث أن أبا بكر أن بكر بن سوادة حدثه أن يزيد بن أبي يزيد حدثه عن عبيد بن عمير عن عائشة أن رجلا تلا هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به، فقال: إنا لنجزى بكل عمل، هلكنا إذن. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فيما يؤذيه. الله المستعان. وطريق أخرى، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا سلمة ابن بشير، حدثنا هشيم عن أبي عامر عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، إني لأعلم أشد آية في القرآن. فقال: ما هي يا عائشة؟ قلت: من يعمل سوءا يجزى به. فقال: هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها. رواه ابن جرير من حديث هشيم به، ورواه أبو داود من حديث أبي عامر صالح بن رستم الخراز به. شيخ عبد الحافظ، طريق أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدين أجمعين، آمين. آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: طريق أخرى. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به، فقالت: ما سألني أحد عن هذه الآية منذ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، هذه معاتبة الله للعبد مما يصيبه من الحمى والحزن والنكبة حتى البضاعة يضعها والشوكة حتى البضاعة يضعها في كمه، البضاعة يضعها في كمه فيفزع لها فيجدها في جيبه، حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكيل. هنا ذهب من التبر الأحمر الذهب من الكيل، الكير يخرج صافيه، يخرج الصافي ويميزه من الدغل، الدغل. نعم. طريق أخرى. قال ابن مردوي: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو القاسم، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن زيد بن المهاجر عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به، قال: إن المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في القبض عند الموت. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه. حديث آخر عن سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن عمر بن عبد الرحمن بن محيص: سمع محمد بن قيس بن مخرمة يخبر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به شق ذلك على المسلمين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوك يشاكها. فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة، فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوك يشاكها والنكبة يشاكها والنكبة ينكبها. نعم. كذا رواه أحمد عن سفيان بن عيينة ومسلم والترمذي والنسائي. يعني حتى النكبة والشوكة، النكبة لما يمشي يضرب أصبعه أو حجر أو شيء، هذه هي النكبة، سمى اللكمة. ليس يعني المراد بها النكبة التي يعبر بها في الأسلوب الحاضر أنها المصيبة العظيمة، يعني أنه يؤجر في كل شيء حتى في فيما قل، الشوكة ويعني لطمة الأصبع، لطمة الحجر لأصبعه وهو يمشي. نعم. هكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به، ورواه ابن مردوي من حديث روح ومعتمر كلاهما عن إبراهيم بن يزيد عن عبد الله بن إبراهيم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لما نزلت هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، بكينا وحزنا وقلنا: يا رسول الله، ما أبقت هذه الآية من شيء. قال: أما والذي نفسي بيده إنها لكما أنزلت. لكما نزلت أو أنزلت؟ نعم. إنها لكما أنزلت، ولكن أبشروا وقاربوا وسددوا، فإنه لا يصيب أحدا منكم مصيبة في الدنيا إلا كفر الله بها من خطيئته حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه. وقال عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله بها من سيئاته. إلا كفر الله به من سيئاته. أخرجاه. يعني هذا يؤخذ منها الحديث أن الخطيئة ملازمة، وأن كل ابن آدم خطأ، ما أحد يعني يبرأ من الخطأ، فكل ابن آدم خطأ إلا التوابون. فالخطأ وعمل السوء لا بد منه، ملازم، لكن الله يكفره بما يصيب الإنسان من هم أو يصيبه إذا كان مؤمنا، ويصيبه من نكبات الدنيا حتى يكفر الله بذلك عنه. وإذا قرن هذا بالتوبة والاستغفار فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويغفر له. نعم. حديث آخر، قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن سعيد بن إسحاق قال: حدثتني زينب بنت كعب بن عجرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات. قال أبي: وإن قلت؟ قال: وإن شوك فما فوقها. قال: فدعا أبي علي، فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارقه الوعك حتى يموت، في أن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة، فما مسه إنسان إلا وجد حره حتى مات رضي الله عنه. قال ابن كثير رحمه الله: تفرد به الإمام أحمد. حديث آخر، والعافية أوسع لنا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. حديث آخر روى، يعني ما ينبغي أحد أن يدعي على نفسه، حتى وإن كان يعني هذا الصحابي أبي نعم دعا على نفسه، نعم، فلا ينبغي أن يدعو الإنسان على نفسه وعلى أهله، بل يسأل الله العافية. نعم. حديث آخر روى ابن مردويه من طريق حسين بن واقد عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله: من يعمل سوءا يجزى به؟ قال: نعم، ومن يعمل حسنة يجزى بها عشرا، فهلك من غلب واحدته عشرة عشراته. أين؟ وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا يزيد بن هارون، يعني السيئة سيئة يجزى بها، والاستغفار حسنة يجزى بها عشرة. نعم. وأتبع سيئة حسنة تمحها. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بقوله: من يعمل سوءا يجزى به، قال: الكافر. ثم قرأ: وهل نجازي إلا الكفور. وهكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما فسر السوء هاهنا بالشرك أيضا. وقوله: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا،

ووفى كل مقام من مقامات العبادة. نعم. أنت عندك وفي فزدها واو، ووفى كل مقام من مقامات العبادة. الذي وفى. نعم. أي قام بجميع ما أمر به ووفى كل مقام من مقامات العبادة. فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير ولا كبير عن صغير. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، الآية. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، الآية وما بعدها. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن عمرو بن ميمون قال: إن معاذا رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. وقد ذكر ابن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلا من أجل أنه أصاب أهل ناحيته جدب فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل، وقال بعضهم من أهل مصر، ليمتار طعاما لأهله من قبله، فلم يصب عنده حاجته. فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات رمل، فقال: لو ملأت غرائري من هذا الرمل، جمع غرارة، نعم، من هذا الرمل لئلا يغتم أهلي برجوعي إليهم بغير ميرة، لئلا أغم أهلي بالرجوع إليهم بغير ميرة، وليظنوا أني أتيتهم بما يحبون. ففعل ذلك، فتحول ما في الغرائر من الرمل دقيقا. فلما صار إلى منزله نام، وقام أهله ففتحوا الغرائب فوجدوا دقيقا، فعجنوا منه وخبزوا، فاستيقظ فسألهم عن الدقيق الذي خبزوا، نعم، فقالوا: من الدقيق الذي جئت به من عند خليلك. فقال: نعم، هو من عند خليلي الله، فسماه الله بذلك خليلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي صحة هذا ووقوعه نظر، وغايته أن يكون خبرا إسرائيليا، لأنه لا يليق بإبراهيم. أقول لا يليق بإبراهيم عليه السلام يعني أن يعني يفعل ما يخدع أهله. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي صحة هذا ووقوعه نظر، وغايته أن يكون خبرا إسرائيليا لا يصدق ولا يكذب، وإنما سمي خليل الله لشدة إلا أن يكون عن وحي. نعم، إلا أن يكون عن وحي، فعل هذا عن وحي لتجري على يديه هذه المعجزة. نعم، لا يصدق ولا يكذب فعلا، وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل له، لما قام به من الطاعة التي يحبها ويرضاها. لما قام له به من الطاعة التي يحبها ويرضاها. ولهذا ثبت في الصحيحين

له جارا حتى يفرق بيننا الموت. قال ذلك العبد أن قال أنا؟ قال نعم. قال فيما اتخذني ربي خليلا؟ قال إنك تعطي الناس ولا تسألهم. قال حدثني أبي يعطي الناس ولا يمتن عليهم ولا يسألهم مقابل، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا الوليد عن إسحاق بن يسار قال لما اتخذ الله إبراهيم خليلا ألقى في قلبه الوجل حتى إن كان خفقان قلبه ليسمع من بعيد كما يسمع خفقان الطير في الهواء. وهكذا جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل إذا اشتد غليانها من البكاء. وقوله ولله ما في السماء، اتخذ الله محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، نعم، كما اتخذ إبراهيم خليلا، اللهم صل وسلم. نعم. وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه وهو المتصرف في جميع ذلك. يعني من قال إن إن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله والمحبة أعلى من الخلة غالط، بل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله، اتخذ الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا كما أخبر بذلك وتقدم الحديث. لكن بعض الناس يعني تفلسف ويقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فالمحبة أعلى من الخلة. لا، الخلة هي أعلى درجات المحبة كما قرر هذا ابن القيم رحمه الله. نعم. وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه وهو المتصرف في جميع ذلك، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقدرته سبحانه وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. وقوله وكان الله بكل شيء محيطا أي علمه نافذ في جميع ذلك، لا تخفى عليه خافية من عباده ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للناظرين للناظرين وما توارى. يعني لا يخفى عليه الذرة سواء كانت مما يرى أو مما يتوارى يخفى، فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية ولا تعجزه نفس عاصية. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول إيش؟ كيف نرد على من يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج؟ يعني هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة، فهو بدعة، بالإضافة إلى أنهم من أين لهم أن يعرفوا أو يحددوا ليلة الإسراء والمعراج؟ حتى لو حددوها يحتاج الأمر إلى دليل. يعني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإذا احتفل يعني على سبيل التعبد بليلة الإسراء والمعراج ليس له دليل على ذلك، مثل الاحتفال بالمولد، كل هذا محدث. نسأل الله العفو والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.